لكن هناك كنت قلت الولاد ايه؟ الولاد اللي هو ارنولد شوارزنيجر كتاب عريضه وكلمه صغير، البنات بالعكس كتاب نارو والكلمه عريضه عشان خاطر عمليه الليبر. صح؟ وبعدين دايما تيسترون بيخلي الولاد انترستد ان فيميل اللي هو التعبير المهذب لان في سكشوال ديزاير، والايسترون بيخلي الفيميل عندهم انترستد ان ميل اللي هو الليبيدو يعني رغبه جنسيه. خلاص؟ والميك اب اوف فيميل والميك اب اوف فيميل يعني حتى انها انثى. ده القصه. نيجي بقى ارجعي تاني. تنسوا انتوا حاجه مهمه جدا بعد ما تكتبوا كل الكلام ده، وتنسوا ان اهم وظيفه للسكندري سكس اورجان للاطباء مش هو الجنس اللي قلناها السكس، انما هو الصحه. ليه الولاد صحته حلوه في الشباب؟ بسبب التستيرون، والبنات بسبب الايسترون. الاكشن على الجنرال ميتابوليزم، روتين انابوليزم. روتين انابوليزم ده قلت المرضى اللي هم عندهم ديتيتنج ديزيز او ترمال كانسر اللي فيهم امري مش عشان يكبر، تعالى يا بوه عشان نحسن صحته. بس خد بالك في فرق هنا، ان هناك كان التستوستيرون بيقوي ماسل وبرنز وجينيتاليا، هنا برنز وجينيتاليا فقط، بتبني بناء خطي لكنه ماسل. في واحد يكتب ماسل. هناك بتكتب ماسل، انما هنا مفيش ماسل. نفس القصه فاكر؟ طفل يطول طفل طفل وبعدين تلحق. جوز سبيريت اند يونيون اوف البروفيس. مين وقف تمر الولاد؟ التسترو. مين وقف تمر البنات؟ الايسترو. بعدين انتي انسر دبل انسر. شوفوا اللي جوه دي ده ضغط فوق بيأمر الكوليسترول، فالبنات ما يجيلهاش الكوليسترول. عشان كده اسمع الجمله دي اتفقوا معاه العام، الفيميلز وورد وايد عندهم 5 years more في life expectancy. ربنا يديكوا الصح يا رب. سيبتوها ليه اهي؟ عشان ايشو بيقلل الكوليسترول، فما يجيلهمش تطلب شرايين مشكلة بس، وعلى يطلع لازم اسيد يوزع الشرايين، يحرق الايه الشرايين وكوليسترول. هم يوزع الشرايين اللي بيحطوها الكوليسترول. 5 years لايف اكسبكتنسي على طول. كده تطلع واحده ما تكبرش والثانيه ما تكبرش والثالثه برضه ما تكبرش. وقدرنا تطلع الواحد ده في بعد يزبط. عرفها ليه دي بقى؟ 5 سنين في الاكشن ده. 5 سنين. طور في مين بقى اكثر تعقيد؟ اولا في التارجت اورجنز شرحنا بالتفصيل اكشن على السكندري سكس اورجنز. ده هنا عندنا حاجه الاكشن ديفاين الاكشن، ما كانتش موجوده في السيروم. اوعى تنساها، تبقى جنبها مهم اللي تنسوها. لو خدش بالك منها الفاينل بلان بنزود السايز اوف بيتيوتري بلان. عشان كده قلت ان الايسترو بيعنى دي تنت الحمل، وعشان كده حجم البيتيوتري بالحمل من اضعف حجم البيتيوتري عليه، سميناها بيتيوتري بريجنسي لما كنا بنتكلم على الشهان في الدور. نص بتاعت تنت الحمل كبيره وانا مش كاتبها بس انا فهمتك دلوقتي، عشان الايسترو بيكبر ايه؟ بيتيوتري ضعف الحجم الحمل. وبعدين الريليشن في جونات روتين ده هتشرح. اقولها لك تاني بسرعه، الايستروجين في اللو والهاي بورن يعمل نيجاتيف فيدباك. الايستروجين في الهاي لمده يومين يعمل بوسيرج وتشرح. يعني مسخره يعني مش سؤال. طب وبقفله جابت كل ده في 12 دقيقه يا راجل. ده بتكتب الاكشن الايستروجين ودي بتقول ايه؟ لما الاكتوز تبقى لو قريت الورق ده ما وعدكش تلحق، يمكن تلحق يمكن. ده لو كانها انت عيد عن اخف العين ورايتوها خلف الجمهور بتنقل وبسرعه يمكن تلحق تكتبها. حط روحك بقى الاول شويه وبعدين ارجع لي تاني، ضايع وقت بقى. هو قلت لك اهم حاجه في الحياه تايم مانج، لو اهدرته وبعد كده عندك الوقت ده اهدر. ركزوا ركزوا كله كده، يمكن يمكن. طيب تبديل الجميل فاضل اللي بيزود الانجيوتنسينوجين. والثيروكسين بايندينج جلوبولين والكورتيكوتروفين بايندينج جلوبولين. انا الكلام ده في اليو اس بقوله بطريقه مختلفه شويه. فتعالى اقول لك بنقول ايه هناك. ما عادش هنا بيقول المعلومات بدون الاهميه الكلينيكيه فتبقى ملهاش اي ضعف. قلت لك والنبى مكافئ. الايستروجين يحمل على الاهل. لكن استيميليت الليفر انها تزود ايه؟ جلوبولين. لان ما تنساش ان الانجيوتنسينوجين ده ما هو الا الفا جلوبولين. واظن الثاني واضحه ثيروكسين بايندينج جلوبولين وكورتيكوسترويد بايندينج جلوبولين. يبقى القلب يحمل على الايستروجين يحمل على مين؟ لكن استيميليت الليفر انها تزود جلوبولين. اسمع الحته دي رائعه. دي اهم تطبيق ما بنقولوش عندنا خالص. عبود منع الحمل بتحتوي على ايستر. وعليه الست اللي بتاخد عبود منع الحمل اكشن هي بتاخد ايستر. اللي بيزود الثيروكسين بايندينج جلوبولين. فالداون فورم اوف تي 3 تي فوريدين. فالداون. اللي زود الجلوبولين اللي بتاخده. وعليه الفري فورم. ويقل ومين الاكتف فور؟ ريفور. فلما الريفور بيقل من نيجاتيف فيدباك الدي اس اتش ودي فالست يجي لها اللي بتاخد حبوب منع الحمل احد الميجر كومبليكيشن بويز. يبقى فاهم ليه؟ ليه اللي بياخد حبوب منع الحمل يحصلون بويز؟ هم يدونا المعلومه كده تسلي روحك. يزود الثيروكسين بايندنج جلوبولين. انتوا واضح؟ لما يزود الثيروكسين بايندنج جلوبولين يبقى الباوند فورم يزيد. يبقى الفري اكتف فورم يقل. فبالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم تزيد الدي اس اتش فتعمل بايظ. وعاوز تبقى بالثانيه ما تبقاش قيمه. وحتى نفس الكلام في الاديان كورتكس بس مش شايفينها. فهو بيزود الكورتيكوسترويد بايندنج جلوبولين. فالاديان كورتكس بتكبر بس مش متشافه. فاللي بيضايق الست انها شايفه ان حصل لها ايه؟ تعزوم منع الحمل. النوت دي ما بتكتبهاش مع السؤال. هتقول لي وانت كاتبها ايه؟ لان انا لخصت يا هدر. انا وعدتكم اجيبوا حاجه كامله. النوت الايستروجين عنده نوعين من الريسبتورز الفا ان بيتا. حتى البيتا عاملاها بطريقه حلوه موجوده على البلدر والبرين والبون والبروستيت والبلدر. معلش بي او بي بي او بي. يبقى البيتا موجوده على حاجات كلها في حرف البي واحنا ما عندناش بي او بي. بي او بي. اقرا الصفحه بره. Thank you.

والفرنكيش الاخصوص والايسترن ستيبل بياخد تمام، ويعمل بالعكس هايبر بولاريزيشن مش دوري السدريكي. انت عارف لما بتعمل هايبر بولاريزيشن بنبعد عن الطالب ليه؟ يبقى السدريكي تاني حاول يحافظ عليه. طب بص بقى على الثاني، احنا خلاص معانا وايد المصور، معانا جنين، معانا جنين، معانا ريال، معانا ريال، كمل ده مبلغ عالي والمصاب، فاحنا معانا برضه بتصلح خلاص. فبالعكس هيقفل السكة على أي حاجة تاني تيجي. بص بيعمل إيه؟ بيعمل ديك سيرفايكال نيوكس، ديك سيرفايكال نيوكس، ده بلس حاجة قفلت. التاني كان بيعمل كيمو أنكلاين. وفيت أقول لكم إزاي تميز إفراز الإيستروميشال السيوك من إفراز البروستوم. لو جبت التو سايز بتوع الدكتورة جيهان بتوع الهستومي وحطيت الافراز بتاع الايسترو السين ما بينهم وبعدتهم عن بعض يعمل فيري لونج ثريد، يعني يعمل خيط وفرق طويل ما يقطعش ابدا. انما لو حطيت الثيك سكريشن بتاع البروستول بلاد ما بينهم وبعدتهم يقطع على طول ما يعملش لونج ثريد ما بينهم. دي تجربه مهمه في الابراج دي تجربه كبيره عندنا على فكره في السويتش. طيب نيجي للترمس الفاجينا هيعمل ثيك ميوكس بلاد. طب نيجي للفاجينا هنا حاجه غريبه، هناك عمل ستيفيكيشن، هنا برضو عمل بروفيشن. بس كيف ما اصل بعد الحمل هيبقى فيه ولاده؟ طب ده الفاجينا افهم اللي هي رفعها قد الالم ده المفروض تبقى بينوني، يعني تتنفخ عشان تنزل هيلو ذا بيبي. لو مش عاوز البالونه تفرقع لازم تتقص يبقى الجدار بتاعها ايه؟ تخين، عشان لما تتنفخ ما يفرقعش لانها ما تبقاش قوي. بعد كده بيعمل مور بروليفريشن فاجينا، مور بروليفريشن. تعالى شوف بقى ثم اكمل ما بداه الايسترو. الايسترو عمل ايه في الان؟ بس يبقى هتيجي على البريست بعد ما بدا يبقى فيه ضعف، حط القلب ريجولار سيستم، قلب ريجولار سيستم. وحتى انتوا عارفين بقيه القصه، الكولاكتين بيملاهم لبن والاوكسيتوسين يغطيهم، يعمل لهم سكريننج. صح؟ يبقى هما نفس العناوين بس بمنظور مختلف. مش مهم لو انت شارح تشرحه، بس مهم نقطة واحدة كل واحد يسمعك ياخد باله منها. إذا ما قالهاش الشارح ما قالهاش حاجة خالص. لو قعد يقول مش ده بقى قدامك ما تجيش كده، هي في جملة مهمة فايصل في الموضوع. الله يرحم محمد بن إيه؟ في جملة هي اللي لازم تاخد بالك منها. فالتمني يقول لعبد الله كورنيج عنده كلمة في الموضوع، تاخد بالك منها خلص الموضوع، ما خدتش الموضوع كل مرة. الإخفاق، الإنسولين حتى الإخفاق. إنما البروجستيرون بعد الإخفاق، واحد أب واحد بعد. تسمع الأكشن هتدخل الموتيليتي مع السيك، ما أنت مش فاهم إيه حتى. فاهم القصة؟ هناك على بلوكا تيوب كان املنا نوصل الامبوله اللي وصلنا كام ساعه؟ وعملنا نشوف الطاقه، فجوز المتيجي، جوز النمبر اوف سيريا، جوز ال وسيريا، انما خلاص هنا حصل اختار. فيو دايز ده بالعكس الوقت طويل عبال ما نوصل ليه؟ يوترس، لازم يتغذى، يبقى فيه نيوتريشن، يوترس. وصلنا ليوترس، هناك كان يوترس عمال ينقبل عشان يفك السبير، جوز الاكتر المايسن، جوز الاكسوس اللي سابته. داون الهيستاميني، داون الضغط فيه، انما هنا بالعكس هايبر هيستاميني بيقلل السنسيتيفيتي تو اكسوز، هايبر بروجيشن اس بيقلل الايستروجين ريسبتور، عشان ما ينقبضش، عشان ما يفوقش. وبعدين محضر نفسه سكريتري فيل. انتوا فاهمين يعني ايه سكريتري فيل؟ يعني ليبيدو جلايكوجين، ليبيدو كارباميت في الاستروما والموسيقى في البلاد. وعمل لها امبلانتيشن وحط جنبها البلاسين بعد الاخصاب، بعد الاخصاب. ثم في السيرفكس بالعكس بلاك قفلها، مش عاوزين حاجه تاني. هناك خلاها تين والكلاين عشان يقدر يبني، انما هنا تيك الفاجينا. هنا اشتركوا، واحد عمل استنتيفيكيشن والتاني كمل بروفيشن. فاهم ليه؟ لانها توسع اكثر في الولاده فلازم يحصل لها شرط. البريست اكمل ما بداه الايست، هناك تيبرو دكت حط المهم. طيب على البرايمري فيكس اوردر المينوت اناونس، انتوا بس اللي فاهمين الكلام ده. it augments the LX flash. فاكر الحته اللي رسمت لك الفيرست روب؟ قلت اللي ساهم قوي اللي هو حرارته الفيرست روب مش 1 بيك كده في الميديو تير، لا ده لازم هنا يزيد شويه. لان الحته اللي هي قبل اوبريشن دي بتتحرك بتاعت الاوبريشن. اوبمنت اللي بيعمل الانتاج هو الايستروجين. مين اللي اوبمنت الانتاج؟ فيرست روب. اوبمنت يبقى فين؟ هتصور هنحط دايره حوالين ايه؟ مين الانتاج ولا اوبمنت؟ لان بيعمل الاستروجين اللارج اماونت ده بالعكس ينقص ال ال اتش ويمنع الاوبريشن. الريسبيريشن استرليت ريسبيريشن بس مش بدرجه ملحوظه. طب عرفناها ازاي؟ قلنا البريشر اوف كاربون دايكسايد في الاطياء جاب دايناميكس. هذا اللي يحدث علينا في الطب بره موضوع الفينين. اي عيان عنده نقص في البريشر اوف كاربون دايكسايد يبقى 100% عنده هايبر انتليشن. لان لو عنده هايبو لازم السي او 2 يزيد. تعرفنا ازاي؟ ما هي مش باين على السيرت انها ستيميليت لان البريشر كارب ده كده. الرفع اللي بعدها بروجسترون ثيرموجينيك بيعلي حتى ابطال الاجيال درجه حراره الفينيل نص درجه في النص الثاني من السايت. حلوه نص نص. هذا ديجري ان ذا سكند هاف اوف ذا سايت. هاف ان ذا سكند هاف اوف ذا سايت. ثيرموجينيك. تعالى اسمع بقى تعبوا لعبد الله في 12 دول مع بعض وعايزك تاخدهم مع بعض. نتأمل. ايه ده؟ دي حاجات بتتحفظ قدام. قلنا بعد الاخطاء. افترضنا البروستروم ده مخ اللي حصل الحمل خلاص. كلمة هي الاخطاء. الايستروجين قط البروستروم. طب تخيل في اخطاء. يعني بيكتبوا بنين. يبقى الميتابوليزم بتاع الست الحامل ده حصله ايه؟ ده جدا فور تو ريزونز. البيبي الامبريو والادد تيشو اوف ذا مدر. ده حتى ان الست بعد ما بتنزل البيبي بعد 9 شهور بيبقى كتير حجمها ايه؟ ضخم. يعني ميتابوليزم زايد. ميتابوليزم زايد يبقى احنا ايروبيك في اورجانيزم يبقى لازم استوليت الاكسبريشن. ما ينفعش من غير استوليت الاكسبريشن. واظن اكثر حاجه بتستوليت الانزيماتيك اكشن هو زياده درجه الحراره ثيرموجينيك. ده البرج فور. يبقى تاخدهم مع بعض وتكتب لي على التيم بلس دي كده ميتابوليزم عشان تفهم ايه الاستغراق مش كفكاك دول ورايا ويلا ورايا. انه بيزود كليبس بريشر بيكون له ايروبيك اورجانيزم. الام اللي عندها ميتابوليزم اكتر بتاخد مور اوبشن. وهي اكتر حاجه بتزود انزيمز حرام مش وايت ثيرموجينيك. الكترولايت بالانس اخر اكشن للبروجستيرون. بروجستيرون لايك جلوكو كورتيكويد اند مينرال كورتيكويد اون ديستال كومبيوتد تيميون هيعملوا سولت اند ووتر ريسيرج. ده في بلاد الحق. الجنين ميت نقص. لما يوصل لارج دوز بروجستيرون في نهايه الحمل سبحان الله ايه الروعه دي؟ يتقل الاكشن تماما. قال ايه؟ البروجستيرون يكونفيت مع الالدسترون في ديك ريسيرتور يمسك في الريسيرتور بتاع الالدسترون. الأنسول ما يعرفش مين أقوى؟ مين أقوى في المينرال؟ البروجسترون ولا الأنسول؟ الأنسول. فلما البروجسترون ياخد مكانه كأن الأنسول قال فيبتدي بالعكس صوت الدوتر السكريشن من نهاية الحمل عشان ما تقعدش تنفخ للآخر. إيه الروعة دي؟ يبقى في بداية الحمل البروجسترون بيشتغل زي المينرال زي الجلوكو يعمل للأم للبنين صوت ريتنشن. البولي والأم عاوزين صوت الروح. طب في الآخر خلاص لارج دوز العكس. نزلت في الريسبتور بتاع الأنسترون وهو الأحكام بتاعه أضعف في الأنسترون. يبقى كأننا حاجة بتانية شلناها بدنا حاجة بعينة يبقى يبتدي يحصل صوت الدكتور اكتفيشن. دي كانت أسئلة مهمة. شفت الصفحة من فضلك. بصوا أنا الكلام ده قلته في الأدب وهخلصه. لا مش آخر فضل. مفيش حرام. انا ما عنديش غير خمس حصص للبرش. اذا كنتوا عاوزين تاخدوا الثابته وانتوا يعني خلصوا براحتكم وخير. فالبرش هيتلعب عدد الصفحات. لان اللي باقي بقى كلام ده هو كلام سهل جدا. القوله الاخيره قبل طيب بصوا. دول صفحه عشان بس انا بدي عالكوش لا مش بروف لان عندي اسباب وقتي عندي بعد كده ما ينفعش دي طيب اي كلام الصراحه دي abnormalities of ovarian function primary hypogonadism خدناها وسكت هايبوغلاميزم ده رقم خمسه قول لي امتى نقول الحاله برايمري لو الخلل بين برايمري والاوفري امتى سكندري كلام معاك لو فين هتفرمس او تجيب برضه لو الاوفري ما اشتغلتش قبل يبقى بري بيورال بعد يبقى بوست زي الكاستريشن بالظبط مفيش كلمه جديده فاكر الدوبي اللي عملنا له كاستريشن اللي هم الادوات اطفال وشالوها من الطفل يبقى البرايمري سكس اوردر مش موجود يبقى ستريكي بس هنا في نقطه ستريكي وبرايمري انيوريا لان الميل ما عندوش بيستوسايت لما تبيتش ده الاوفري هيبان ان الاوفري مش موجوده من قبل ما تتجوز بس مش هتخلف انها مفيش ستريكي برايمري انيوريا السكندري سكس اوردر دو نوت ابير نفس الجمله خلاص يعني مش هيكبروا سكندري سكس كاركتر دو نوت ابير هل السكس المخفي اطول ولا اعصر؟ اطول ايه؟ اطول اطول لان مفيش يونيفرس نفس الكلام طلب يعني ما قلناش ولا كلمه زياده قلنا عدنا لو الناس مين؟ بوست بيبر مفيش سؤال ابنورمال وجاي مفاكش اوبري مش شغال ليه؟ لو البيضان في الاوبري يبقى برايمري البيضان فوق يبقى سكت في التسك او السوس وبعدين وبعدين قسمناها الى قسمين يا اب يا بعد كاستريشن بيبي طفل ولد شالوه التسك الواطن يخلف يبقى ستريس طيب هل الجينيتاليا تكبر؟ لا تبقى يمين انفانتايل هل يطلع له شنب ودقن وفط خيط؟ لا يبقى سكند سكس كاركتر دول ابير نفس الكلام في الجنين معكمه على زياده ان عندها برايمر انوريا ما جالهاش اساسا سيتويشن مفيش اوفري مفيش اوفريا سايكل ده يحصل للتراين اذا كان التراين سايكل اندر ذا كنترول اوف اوفريا هرمون ايسترن كنترول ونفس الجمل السكند سكس كاركتر تقعد اورجان تقعد انفانتايل السكند سكس كاركتر ما تظهرش البرنت ما يظهرش معايا وتبقى طويله نفس الجمل هي هي طب بوست بيبرال بقى لو جبتها بعد البيبر بيحصل لها ايه؟ برضه هيحصل لها تريك بس كان عندها الاستويشن ودلوقتي ما بقاش عندها. يبقى بيسموها سكندري امبري، سكندري امبري. طب السكندري 6 اورجن والسكندري 6 كاركتر ريجريس. والبورد والنص ازاي هناك بالظبط؟ بوست بيبرولز اند تويتش. ايستروجين سكريتنج اوفيريان تيوبر. كل ده كان فارغ. التشايلد ابريل تطلع طلع عندها ايش من كتير كذب بس من غير ما تبص ده بلوغ كاذب ولا ترو لان قلت المكان الصحيح للبلوغ هو فوق لا تفرق لما تبتدي من تحت بالعكس هيتصور مش فوق يبقى سودو بريكوشن تيومر افتر من البوز لو في تيومر تبقى مصيبه غالبا بتبقى كانسر ابنورماليتي اوفيريان سايكل اخر حاجه يقولها ونمشي قالوا بياكل سايكل دي بقى تلم الفيميل جدا لان الفيميل ما عندهاش اوفيليشن مش بتتغلب فده اهم سبب للعقم سايكل من غير بوم انا وهي سايكل هذا المهم من اربع سنين الزميله الفاضله مش هقول اسمها لغتها في المحافظه وما اخبرتش رئيس القسم ورئيس القسم جابتها في الامتحان الكارثه اللي كان اولى انها تعترف تقول ده حاجه عيلتها بمحافظه مش ما بينها وبين طالب تقول احنا لغيناها فتواجه الطلبه النمره بتاعتها انما انت انا قلتها انا ما لغيش حاجه ما كنتش لغيها ولا لغيتها and you can check four years قلت بيك يعني ايه قال لي ده؟ يعني ايه قال لي اهم سبب والعقم في العالم؟ انا بقول لك سايكل قال لي اسمها ايه يعني؟ ده التطبيق الاكلينيكي الوحيد اللي قلناه كله ان ما فيش ريليشن ما فيش حاجه حسبوه معاك بعيد الطلبه خدوا سكه السؤال إلا ما هي مصدقة وطالبة. كلام مش مش يعني سمح الله. أنا وراتي سايكلز دي حتى مشهور. حاجة عاملة زي السيكل تيوب مكتوب عنها الترم اللي فات. ما جاتش في كتاب أساس وجت. رحمها الله استفدنا الدكتورة دينا كانت. أقول لك حاجة ولا طالب في الدفعة تنبه إنها ما كانتش موجودة للسيكل تيوب. عارف إيه؟ كانت موجودة في النص. بعيد ده من قضى بقى ما تجيبش السيرة إنها في كتاب. لا بس أنا أقول لك حاجة السيكل تيوب مش في كتاب. قلت يا لا هيك انت ما تجيبش سيره ادخل بقى رحمها الله ما فيش حاجه هي طابع بلدياتي موجوده في بني سويف رحمها الله يا حلال فاحنا بلديات الصعايده بيحبوا بعض الصعايده بيتداروا على بعض الان الراجل ساكت بقى اربع سنين زميله فاضله شاور اسمها بقى انها هيروح حي القرى فانا قلقت مكتوبه انا بيشطبوا حاجات غريبه في مصر فالآن ولكن سايكل تقابل كل الكيميات إن لو واحد هتعمل رأي سايكل مش هتخلي سايكل without كوم without operation إيه كوم للأوائل بعض السيستم بتولد نوع اللي إيش إيه الهبط ده إحنا قلنا اللي بيعمل الأوبريشن مش اللي إيش الإكس سيرش لازم يزيد 6-10 مرات 16 ساعات فاللي عندهم عامل يكفي في اللي ايش وبيزيد بس مش بالكيفية الواجبة insufficient in the search مش نوع الاتش كلام نازل داخل يبقى كده المهم هنا insufficient نوع الاتش وبيزيد بس مش بالكيفية الفرق على المسؤول جدا كويس وتعودنا في الفيديو واحدة ما تسألش ممكن لو الهرمون موجود بس مفيش يتم failure of the ovary to respond to LH يعني ما هي مفيش sufficient internet search والأولى مفيش sufficient internet يبقى لكم ovary response to LH بعد ثالث سابقا نعمل كده فاكرين ذات البروكتيف البروكتيف بيعمل حاجتين في كلام يا شباب يساعد الرضاعة ويمنع الحمل فلو واحدة حصل الله عايزة فرقين مش بخير ليه مفيش ovary ويبقى هو اهم سبب في الكبير لعدم الخلفة ان اوبيلاتري سايكل كان سبب ثلاثة يقولها صح انسفيشنت ال ستيج فيلر ذا اوفر ريسبونس تو ال اتش او هايبر برو تكنين فالسؤال بقى دكتور الفيميل بس اي تراست اللي ما غلطش ولا اجاوب هل النورمال فيميل عندها ان اوبيلاتري سايكل؟ تعقيبها صح ولا غلط؟ النورمال نورمال كمان عندها سايكل من غير اوبريشن صح اجابه صحيحه بص بقى هنا جايتون عمل حاجه لطيفه قوي كتاب جايتون ده تكست بوك محترم في السيرش ده الفيميري برودكتيف سيستم يبتدي بالبيوبرتي وينتهي بالمينوبوز اول كذا سايكل اب بيوبرتي انا ولادي واخر كذا سايكل قبل البوست انا بيقدر الفيميل هيتعالوا مني بس يسمعوني لو انت مين اعقد حاجه في الدنيا فيميل بروكسيس مع الاعتبار التركيز على العربيه عشان تظبطها الاول لك العربيه في التانيين عبال ما العربيه يعني الاجهزه تعتدل وتمشي كويس وانت تقدر تبص تاني يعني بتبص في مرحلتين وريت جديد تجديده ما ظبطتش روحها ولما تقدر نفس الكلام هنا انه في ذاك الكريم الرهيب اللي قلناه ده ياخد له كذا سايكل على ما يظبط روحه. فالفيرست تو سايكلز اب بيورتي تبقى انا وياك. والميد سايكلز اب بوست كل نورمال نورمال في ميل انا وياك. لدرجه جايته ما اقول لك ليه كاتبها عشان العالم الثالث هو الناس اللي زي حالاتها. كتب انا وياك سايكل اور سيكشوال سايكل اب بيورتي. يعني خدوا بالكم يا جماعه ان كل السيكشوال سايكلز اب بيورتي بيبقوا انا وياك. عشان احنا الكالتشر بتاعنا بنحب البنت بتستمرين بعد ما يجي لها المنار الفيرست سيتويشن يجرد وبعدين نستغرب انها ما بقتش حامل لان اول فيو سايكلز بعد المنار في اي نورمال فيميل بيبقوا نورمال ان وهذا جايته الصوره طالع العنوان ده كتب كده قال فيو سايكل عنوان غريب جدا اور سيكشوال سايكل ده عشان ينبهنا خدوا بالكم من غير ما تقرا الموضوع ان كل السيكشوال سايكل اف يو ار تي ري نور دي هو نورمالي في كل نورمال فيميل ان اوفلاب يبقى ممكن يحدث ده من نورمال فيميل باثول ده فيسيولوجي ولما الباثولوجي كاركتريستيك هتجيبكم كيس كنت جنبيها كيس دي اشهر كيس بتيجي في سيرم ستيشن يبقى الوتر سايكل بطل النتائج كده الماتيور جاب لي الفوليكل وصل يوم ال 14 وما فرقعش يبقى نو كورتس بوزيتيف يبقى نو بروجسترون من الاول كان في جسم بس ما بقاش فيه بروجسترون مش كده قلت البروجسترون يبقى اكس اول ليشن طب الفايد ده هل تتصور ان الماتيور جاب لي الفوليكل ما فرقعش يوم ال 14 يقعد يكمل لوحده كده بلا هدف يوم ال 28 لا ده بعد في يوم يحصل له اكل عشان كده all anovulatory cycles are short cycles كتير لما يقول لك واحده ما بتخلفش وشورت سايكل يبقى انوفلاتوري انا راضي على طول طيب عشان الناس ما يتخضوش هقول الجمله صح كل anovulatory cycle short cycle كل anovulatory لازم يبقوا شورت يعني البنات اللي هم عندهم 28 يوم 29 يوم زي الفل ولكن العكس ده صحيح مش كل شورت سايكل مش كل بنت عندها شورت سايكل تفكر ان هي ان ولاد كل ان وبيجي شورت وليس كل شورت ان ولاد طب تاني حاجه هل اللي عندها ان وبيجي سايكل ده بيجي لها الانستريشن في الكور بيجي لها ولا ما بيجيلهاش؟ يجيلها بس بدل ما الانستريشن بص ايدي صدر وزدور ايسر عن كورترول صدر وزدور اوب ايسر وزدور برضو وصلنا زيرو وهو ما كانش فيه كورترول بالاول وحتى الايسر حصل له وزدور فيقع الجرام في الان ريبي سايكل في الكيس في الاسترويش بس سببه وزدور في حاجة واحدة بس ايسر بينما النورمال سايكل صدر وزدور ايسر الان مش كده على انتهاء الكل بروجسترون is an index of ovulation طيب diagnosis of ovulation اللي وراه ونمشي قدامك العنوان غريب عنوان الموضوع عن الريبوسايت قدام احنا بنشخص الان الريبوسايت بنشخص الاوبلات ولسه ما نعرفش نشخص نقول انها الريبوسايت لو في ovulation هيتكون بعدين كروما فيوتر فيطلع بروجسترون يعمل سيبيتري فيز دي اهم واحد فلو خدت اندوميترا بايوبسي بعد اليوم ال 14 ولقيت جلان بصيف ابراج نسا ولاده كورك سكرو ان افتير فيلد ويز سكريشن ذا نيتشر ساين اوف اوفيليشن يبقى الست دي يعني عندها اوفيليشن قابله للحمل ده اهم واحده مش عاوز غباوه هيجيبها لك في الكيس تاخد البيوبسي امتى؟ لازم بعد اليوم ال 14 لان اساسا مفيش سكريتري فيز غير بعد اليوم ال 14 اي نورمال فيميل لو خدته قبل اليوم ال 14 هتلاقي عندها بوليفيرتيك فيز كلهم ما عندهمش سكريتري قبل اليوم ال 14 فالعينة تتاخد امتى؟ بعد يوم ال 14 اكتبها خاصية بالعربي عينة بعد يوم ال 14 عشان ده في الكيس هتجيلك تاني حاجة لازم الماتيور جاب الفرق يوصل حجم معين عشان يفرقع دي في الحجم لو تشوفه ازاي في الموجات الفرصوصية في السونار تالت حاجة خد عينة دم في الميت سايكل لازم تلاقي ال اتش عيني 6 ل10 مرات كل الاتش ولا مش هيفرقع الكل لان لو عيني مش قوي في طفيشة ست مش هيفرقع رابع حاجة كنت عاوزة فت والكالشر فتبقى يعني مثقفة وأي في مين تقدر تعمل عمل منه كل يوم تسجل درجة حرارة لمدة شهر مع السايكل لو لقيت في ديفينيت رايز في السكند هاف هاف ديجري درجة الحرارة تعلى هاف ديجري إذا سكند سايكل يبقى عندها بروجستيرون يبقى عندها كونتافيتن يبقى عندها اوبيشن بس ما ينفعش الستات الجهلة تجيب نار واحدة فلاحة تقول لها انت حرارتك وسجلي تشارت وشوف ايه الكلام بس المثقف ممكن ما يعملش ولا تجربة ولا ياخد منه عين الدب ولا سونار ولا اي حاجة جاب تسجل درجة الحرارة مدة شهر لو في دخل الكواي ده هم اللي بيجي في السجن ده يبقى عندها اوبريشن في حاجة خمسة هم مش كاتبينها قلتها لما بيحصل جود اوبيليشن بيطلع وراها فلوس يسيب الجرح بتعمل اريتيشن في الجرح. يعني اي جنين بيحصل الله اللي هو في الجرح يمكن في نص السايكل بانتظام this is the short sign of اوبيليشن بس هو مش كبيرة. تاني تو يقول عن المسموحة دي خلي الصفحة اقل نعيدها للكورن بعد كده.